في أن الحق ثابت مستقر، وأن الباطل ذاهب مضمحل، وأن للباطل جولة وللحق جولات، كيف لا؟ وقد قال رب العالمين: أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها المسلمون عباد الله، خرج الناس خلال الشهور التي مضت محتجين على ماذا؟ محتجين على اقتصاد بائس، ووضع مأزوم، وسياسة عرجاء، وتسلط مقيت. خرجوا بعدما انقطعت منهم حبال الصبر، بعدما فقدوا الأمل في عيش كريم. خرج الناس ينادون بشعارات ثلاثة: حرية، سلام، عدالة. أقول لكم يا معشر أهل الإسلام، هذه الشعارات الثلاثة تمثل مقاصد الدين العظمى وغاياته الكبرى. هذه الشعارات الثلاثة هي جوهر شريعتنا، هي قواعد ملتنا، هي أسس ديننا، كيف لا؟ وديننا دين الحرية. حرية في المعتقد أولا، ليس في ديننا إكراه، ليس في ديننا قسر ولا إجبار، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. حرية في التفكير، حرية في التصرفات، حرية في وسائل الكسب، حرية سياسية تجعل الناس أحراراً في أن يختاروا من يحكمهم، أحراراً في أن يحاسبوا من يحكمهم، أحراراً في أن ينتقدوا من يحكمهم. وقد مضى الكلام مراراً من على هذا المنبر أنه لا أحد من الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين قد تسور على حكم بليل، أو أنه قد أجبر الناس على القبول بشخصه، أو أنه قد وصل إلى الحكم بشفاعة أو توريث. لا والله، بل كان الأمر شورى كما قال ربنا: وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. حرية لا تعني التفلت من قيم الدين وأخلاق المسلمين، حرية لا تعني أن يقول من شاء ما شاء، أو أن يفعل من شاء ما شاء، بل حرية تحكمها ضوابط الإسلام وأخلاق المسلمين، هذه هي الحرية التي ننشدها. وكذلك أيها المسلمون عباد الله، السلام جوهر ديننا، كيف لا؟ ومعبودنا جل جلاله هو السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، كيف لا؟ والجنة هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، كيف لا؟ ونحن عقيب كل صلاة بعدما نستغفر الله ثلاثاً نقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كيف لا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول السلام، أول ما هاجر إلى المدينة نطق بهذه الكلمات: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وكذلك العدالة أيها المسلمون عباد الله، ديننا دين العدل، عدالة يستوي فيها الشريف والوضيع، عدالة مبذولة للناس جميعا، بل مبذولة لخلق الله، عدالة تجعل من يتصدر لقيادة الناس من كان مؤهلا، من كان مؤهلا في دينه، من كان مؤهلا في علمه، من كان عدلا مرتضى عدالة تجعل من الحاكم خادما للناس لا سيدا عليهم، تجعل الحاكم لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثيل منهم أخا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم، وأخبرنا أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. هذه هي الحرية والعدالة والسلام التي ينشدها كل مسلم ومن أجلها خرج الناس، لكن من تصدروا المشهد أرادوا غير ذلك، أرادوا بهذه الشعارات التي رفعوها أن يتسلطوا على الناس، أن يفرضوا إرادتهم، أن يمرروا أجندتهم، أن يحيوا فلسفتهم التي لفظها الناس. وإني أوجه أسئلة إلى الشباب المعتصمين، إلى الفتيان الخيرين والفتيات الطيبات ممن اعتصموا عند القيادة العامة، هؤلاء الذين رفعوا هذه الشعارات وأرادوا فحواها، وقد علمت يقيناً أن جلهم وعظمهم ممن هم للصلاة مقيمون وعند حدود الله وقافون ولحرمات الله معظمون، وقد رأيناهم إذا سمعوا منادي الله يسارعون إلى الصلاة، رأيناهم يهرعون إلى صلاة الجمعة خلف الأئمة العدول ممن يسمعون كلام الله ويسمعونهم وينقادون لكتاب الله ويقودونهم. يا معشر الشباب، لما قال قائلهم خلال الشهور التي مضت بأن هؤلاء الشباب قد خرجوا غاضبين لأن قد منعناهم من الشيشة ومن التنزه في شارع النيل، صاحب هذا المنبر دافع عنكم وقال بأن هذا تدفيه لقضايا الناس، قفز على مطالبهم. قلت على هذا المنبر بأن الشباب قد خرجوا غاضبين لدين قد غيب أو لدنيا قد مزقت، وهم في كلا الحالين محقون وفي مطالبهم عادلون. هذا الكلام الذي قيل على هذا المنبر والعهد به قريب. يا معشر الشباب، يا أيها المعتصمون، إني أوجه إليكم أسئلة: هل خرجتم من بيوتكم وتعرضتم لما تعرضتم إليه من أجل أن تتحكم فئة قليل عددها في مصير هذه الأمة؟ هل خرجتم من أجل أن تحرروا الدولة من الدين كما قال قائلهم؟ هل خرجتم من أجل أن تفرض على الناس قوانين تصادم هويتهم وتعارض دينهم؟ هل خرجتم من أجل تنحية شريعة الله عن الحكم؟ هذه أسئلة واجب عليكم أن تجيلوها في أذهانكم وأن تديروها في عقولكم وأن تسمعوا نصيحة من ينصحكم من أجل أن تعرفوا إلى أي شيء تقادون. يا أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين يتصدرون المشهد عبر قياداتهم، نطق بالأمس ناطقهم من سمى نفسه رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، نطق ببيان ينضح عنصرية، ينضح جاهلية، تفريقا للكلمة، نطق بأنه كان يتوقع من رئيس المجلس العسكري وسماه بأن يبادر إلى إلغاء الشريعة الإسلامية. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وفي الجمعة التي مضت نبهتكم على قول من قال بأننا نريد تحرير الدولة من الدين، كأن الدين غول متسلط، كأن الدين غل في أعناق الناس، نريد تحييد الدين، هكذا قال. والآن يا معشر الشباب، يا كل المسلمين، أقرأ عليكم فقرات من الدستور الذي أرادوه لهذه الفترة الانتقالية، فترة انتقالية يصرون على أن تمتد سنوات أربعة. لماذا سنوات أربعة؟ أين كان هذا؟ في أي بلد؟ بلدنا هذه مرت بمثل هذه الظروف فيما مضى، وبلاد أخرى مجاورة ربما كانت الفترة الانتقالية سنة، ربما كانت سنتين، لكن القوم لما علموا يقينا أنهم في كل مرة يملؤون الدنيا ضجيجا ويتهمون الناس بالأباطيل وينشرون الأكاذيب، ثم إذا جد الجد واحتكم الناس للصندوق فالمسلمون لا يختارون غير الإسلام. العلمانية في بلاد المسلمين لا تحكم إلا على ظهر الدكتاتورية. متى ما أعطي الناس الحق، والتاريخ خير شاهد، لا يختارون غير الإسلام. اسمعوا أيها المسلمون لهذا الدستور الذي يريدون فرضه خلال هذه الفترة الانتقالية، يريدونها أربع سنوات من أجل أن يمكنوا لأنفسهم، لأنهم فيما مضى جربوا أنه إذا احتكم الناس إلى الصندوق فهؤلاء أصحاب الأصوات العالية والتهم الباطلة ربما يحصلون على كرسي، على اثنين، على ثلاثة، وهذا الذي يزيدهم حنقاً على هذه الأمة. أيها المسلمون عباد الله، اسمعوا في الصفحة الأولى لوثيقتهم التي أعلنوها يذكرون الطريقة التي يريدونها لإقرار دستور تحكم به هذه البلاد. يقررون أن الطريقة القديمة المتعارف عليها لكتابة الدستور وإقراره عبر اللجنة التأسيسية للدستور المشكلة من برلمان منتخب بأنها طريقة نخبوية لا تصلح لمستقبل السودان. الله أكبر، دستور يوضع عبر برلمان منتخب، هذه طريقة نخبوية لا تصلح لمستقبل السودان. ما الذي يصلح؟ أن ينفردوا هم بأفكارهم، بقيمهم، بتقاليدهم، أن ينفردوا هم دون عامة أهل البلاد بأن يضعوا دستوراً وفق ما يريدون. في المادة الأولى تحدثت أنهم، أي التجمع الذي سموه، هو الذي أن الشعب السوداني بكل تياراته إنما يمثله هذا التجمع. سبحان الله، كلام لا ينقضي منه العجب، كأن هذا الشعب الذي خرج محتجاً قدم الدماء، قدم الشهداء، إنما أراد أن يتخلص من ظلم ليقع في ظلم، أراد أن ينحي دكتاتورية ليقع في دكتاتورية أخرى. لا والله، في المادة الثانية حددوا بأن تكون الفترة الانتقالية أربع سنوات. في المادة السادسة قالوا، جعلوا لأنفسهم الحق في مراجعة وتعديل القوانين القمعية. القوانين القمعية بأي مقياس؟ وفق أي تصور؟ هل القوانين القمعية هذه كما سيأتي معنا يقصدون بها القوانين الشرعية أو غيرها؟ ثم في المادة الثامنة يريدون أن يشكلوا مجلساً سيادياً بواسطتهم هم، ثم بعد ذلك يعينون رئاسة القضاء هم، ويكونون مجلس قضاء مستقل حسب معاييرهم هم. يريدون أن يدخلوا في كل شيء، في السلطة التنفيذية، في السلطة القضائية، في السلطة التشريعية. ثم بعد ذلك في المادة 11: واسمعوا يا أهل الإسلام، يا أهل المساجد، في المادة 11 يطلب المساواة الكاملة للمرأة في التشريع ومحاربة أشكال التمييز. هكذا ينطقون. ماذا يقولون في شريعة الله عز وجل التي تقول في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ماذا يقولون في كتاب الله الذي يقرر أن الرجال قوامون على النساء؟ ماذا يقولون في كتاب الله الذي يقرر أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين في الحقوق المالية؟ ما هو رأيهم في الحجاب الذي فرضه الله عز وجل على النساء؟ ماذا يقولون في تعدد الزوجات، في عدة المرأة، في غير ذلك من تشريعات محكمة نطقت بها أدلة قطعية ونصوص شرعية يعرفها المسلمون، كل المسلمين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. ثم بعد ذلك في الفقرة 10 من البند 11 يقولون: المجلس السيادي المشكل منهم دون سائر فئات الشعب هو الذي يشكل لجان صناعة الدستور الدائم. سبحان الله، مجلس سيادي جاء عن غير انتخاب، عن غير رضا من الناس، شكلته طائفة مخصوصة محدود عددها، يريدون لها أن تضع دستورا وأن يكون هذا الدستور دائما لا يملك أحد تغييره. ثم بعد ذلك في المادة 20 يريدون الاحتكام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، الاتفاقات الدولية التي تقرر أن الجلد عقوبة مهينة للإنسان، التي تقرر أن العقوبات الشرعية التي نطق بها كتاب ربنا جل جلاله تنافي كرامة الإنسان، يريدون الاحتكام إليها. ثم بعد ذلك من المادة 34 أسفرت العلمانية بوجهها الكالح، يقولون بأن السودان بلد متعدد الديانات والأعراق، وهذه التي سمعناها مرارا. نعم، متعدد الديانات، وهكذا كل بلاد الله حتى المدينة المنورة التي حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متعددة الديانات. ولكن السؤال يا معشر المسلمين، يا معشر الشباب، هذه البلاد متعددة الديانات، المسلمون فيها يشكلون 98%، والعدالة في الدنيا كلها تقتضي أن الأغلبية هي التي تحكم وفق دينها، وفق قيمها، وفق معتقداتها، وفق أعرافها. لكنهم يريدون بهذه المقدمة أن يخلصوا إلى ما بعد. في المادة 35 واسمعوا يا معشر المسلمين، يدعون صراحة إلى تعدد مصادر التشريع، والله ما ذكروا الإسلام بكلمة. تعدد مصادر التشريع، ما هي مصادر التشريع عندهم؟ الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الإنسان. أين الإسلام؟ أين دين الأغلبية؟ أين شريعة الله؟ لا، ممنوع ذكرها، حرام طرحها، هكذا. ثم بعد ذلك أوضح من ذلك في المادة 50 انتقدت هذه الوثيقة دستور 98، انتقدوا فيه ماذا؟ انتقدوا فيه التسلط الإسلامي، هكذا يعبرون، التسلط الإسلامي. ثم في المادة 51 وهذا لا ينقضي منه العجب، ينتقدون دستور 2005 بأنه لا يعبر عن كل مكونات الشعب السوداني. دستوركم هذا يعبر عن من؟ استشرتم فيه من؟ من واضعوه؟ من يقف وراءهم؟ هذه أسئلة لا بد أن تطرح. ثم في المادة 76 يريدون عودة الجنسيات لمواطني جنوب السودان المقيمين في السودان قبيل الانفصال. سبحان الله، كأنهم يريدون أن يتغولوا بعدما تغولوا على رأي الشعب، ها هنا يريدون أن يتغولوا على رأي أهل الجنوب كذلك، الذين اختاروا بنسبة تفوق 95%، بل قالوا 100% اختاروا الانفصال. هؤلاء لا يريدون أن يعيدوهم وأن ترد إليهم جنسياتهم. ثم في المادة 77 أسفروا عما تكنه صدورهم من بغض لأحكام الله، حين قالوا بأن القوانين الخاصة بتطبيق الحدود الشرعية مذلة للشعب السوداني. هكذا كلام ربنا جل جلاله في كتابه الذي قال فيه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى غير ذلك. يرون هذا كله مذلاً للشعب السوداني. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو الدستور الذي يريدون فرضه علينا في هذه الفترة الانتقالية. ما انتخبهم أحد، ولا فوضهم أحد، ولا يستطيع أن يزعم زاعمهم، ولا أن يقول قائلهم بأن الشعب الذي خرج محتج إنما خرج من أجلهم، ولا أنه قد فوضهم من أجل أن يعبثوا بدين الله. إنني من هذا المنبر أعيد ثانية مخاطبة القائمين على الأمر، أعيد مخاطبة رئيس المجلس العسكري ونائبه، ومخاطبة كل مسلم، أقول لكم: الدين مسؤوليتكم كما أنه مسؤوليتنا. الله جل جلاله سائلكم عما قريب ستموتون، عما قريب سيزول حكمكم، مكثتم 2 أو 4 أو 10 أو 20. الله جل جلاله سائلكم. ليس من حق أحد، ليس من حق أحد أن يصادر دين الأمة، ليس من حق أحد أن يبدل شرع الله، ليس من حق أحد أن يفتن الناس عن دين الله، ليس من حق أحد أن يفرض إرادته على الأمة. وأقول لهؤلاء: اعرضوا برامجكم، أظهروا أشخاصكم، خاطبوا جماهيركم، ثم بعد ذلك انتظروا ما يحكم به الصندوق. لو أن هذا الشعب الذي خرج ثائرا قد رضي بكم، اصنعوا حينها ما تريدون. أما أن تريدون أن تتسوروا بليل وأن تفرضوا إرادتكم على الأمة، فوالله لا يكون. فإن للدين ربا يحميه، وللشريعة رجالا يحرسونها. ومن هذا المنبر أقول أيها المسلمون بأننا ندعو في يوم الاثنين إلى مسيرة، إلى حشد نتوجه به إلى ميدان الشهداء في 10:00. أدعو المسلمين، كل المسلمين رجالا ونساء، شيبا وشبابا، أدعوكم جميعا إلى أن تدافعوا عن دين الله، عن شريعة الله، مكتسبات من سنة 83 حكمت هذه البلاد بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، ربما شابها بعض العيوب، ربما اختلط بها بعض الأهواء، لكنها في نهاية الأمر قوانين شرعية. ما استطاع المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد سنة بعد انتفاضة إبريل سنة 85 ما استطاع أن يغيرها. جاء بعده حكومة منتخبة ما غيرتها، جاءت بعدها حكومة عسكرية ما غيرتها، وهؤلاء يريدون أن يطمسوا ذلك. قل له: لا والله، لا والله لن يكون. سنخرج جميعا مدافعين عن دين الله، حماة لشرع الله، واقفين سدا منيعا في وجه كل من حاد الله ورسوله. ما نريد أن يتسور ناس على إرادة الشعب، ولا أن يصادروا دين الأمة، ولا أن يفرضوا ما يريدون. وفي الوقت نفسه نقول للمجلس العسكري: مطلوب منكم أن تحفظوا أمن البلاد وأمن العباد، أن تحاسبوا كل مفسد، أن تأخذوا على يد كل سفيه. مطلوب منكم أن يرى الناس منكم إجراءات تثبت لهم أنكم لستم ميالين مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، أنكم جئتم من أجل الشعب، حماة للشعب، زودا عن حياض الشعب، حفظا لدماء الشعب. هذا الذي نريده، وأدعو الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه، ويذل فيه عدوه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، يا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه قد انطلقت خلال الأيام التي مضت حملات مسعورة قوامها مقالات كاذبة خاطئة وإشاعات باطلة، بثها المرجفون هنا وهناك مع ألفاظ نابية يعف عنها كل ذي خلق نبيل. هذه الأراجيف، هذه الأباطيل، أرادوا منها اغتيال شخصية، أرادوا منها هدم إنسان. وما عنيت يوما من الأيام أيها المسلمون عباد الله أن أجيب على طعن الطاعنين، ولا أن أفند أكاذيب المرجفين، لأني أعلم يقينا أن من هم خير مني، أنبياء الله ورسله، صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، العلماء العاملون، أولياء الله المقربون، ممن لا أساوي نعل واحد منهم قد تعرضوا لمثل ذلك. علمت أنه ما أتى الناس من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أعلم يقينا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. أيها المسلمون عباد الله، ما أريد أن أجيب على أكاذيب، فإن الناس يعلمون، لكن كثيرا من الحاذبين والمحبين داخل البلاد وخارجها يقول بأن الشباب يصدقون، وأنا أقول: يا معشر الشباب المسلم، اقتدوا بالطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. هذا الرجل المبارك جاء إلى مكة فحذره كفار قريش، قالوا له: لا تجلس إلى محمد، ولا تسمع من محمد، ولا تصغي إلى ما يقول محمد، فإنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه والوالد وولده، وإنه شاعر يخدع الناس بمعزول قوله، وإنه وإنه يقول رضي الله عنه: حتى جعلت في أذني الكرسف القطن. الآن هؤلاء يريدون لكم يا معشر الشباب أن تجعلوا في آذانكم قطنا. بأي شيء؟ بأن يهدموا شخصيات بعينها، أن يروجوا عنها الأكاذيب والأباطيل والأراجيف، لئلا تستمعوا إليهم ولا تقتنعوا بالذي يقولون، من أجل أن تساقوا إلى حيث يريدون. لكن الطفيل رضي الله عنه قال: إنني امرؤ عاقل أميز الكلام وأعرفه. جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إلى القرآن، ثم أعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. يا معشر الشباب، روجوا عني في الأيام التي مضت أني قد أفتيت بأن يقتل ثلث الناس من أجل أن يبقى الثلثان يعيشون في سلام، وروجوا قصة إفكا وباطلا على رئيس هيئة العلماء وهو شيخ وقور، حتى صدق كثير من الناس، فاضطر الرجل على كبر سنه ووهن عظمه أن يكتب بيانا يقول فيه بأن المكان الذي عينوه والزمان الذي حددوه كله لا أساس له من الصحة، وأنه يلزم فراشه بسبب المرض منذ أيام لم يبرح بيته، وأن هذا الكلام الذي نسب إلى فلان لا أساس له من الصحة. يا معشر الشباب، لا أريد أن أطيل على الناس، لكن سلوا أنفسكم: من الذي أفتى قبل 6 شهور في اليوم 11 من نوفمبر، قبل أن تبدأ المظاهرات أصلاً في 19 من ديسمبر؟ من الذي رد على بعض الدجاجلة في بلاد أخرى من أصحاب اللحى المصطنعة، اللحى التايواني، لما قال بأن الشرع يقول بأن من حق الحاكم أن يقتل ثلث الشعب؟ من الذي رد عليه في هذا المسجد في الدرس والكلام مسجل، وقد عثر عليه بعض الغيورين بالأمس وبثه للناس؟ يا معشر الشباب، من الذي كتب رسالة علمية في جامعة الخرطوم حصل بها على درجة الدكتوراه تتناول الاستبداد السياسي أسبابه وعلاجه من منظور القرآن والسنة؟ من الذي أفتى قبل 7 سنوات أو 8 سنوات أن الجمارك بوضعها الحالي أكل لأموال الناس بالباطل؟ فتوى جرت عليه ما جرت من لوم وتقريع. من الذي أفتى في اليوم الأول للمظاهرات وهو خارج البلاد بأن قتل الناس حرام وأن ترويع الآمنين حرام؟ من الذي صدع من هذا المنبر بأن اقتحام البيوت حرام؟ من الذي قال في برنامج علني بأنه لا بد من تأقيت مدة الحاكم، وأن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت إن طالت بي حياة ألا أقر واليا أكثر من 4 سنين، إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفيهم من جوره 4 سنين؟ من الذي كتب هذا الكلام سنة 2014 لما أراد الرئيس السابق أن يترشح ثانية؟ من الذي كتب هذا على الأسافير؟ ولا زال الكلام موجودا، ولا زالت الحروف ناطقة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل الجاهلية الأولى ما كان عندهم دين، كانوا يعبدون الأوثان، لكن كانت عندهم أخلاق تمنعهم من الكذب. أما هؤلاء فلا دين ولا خلق، ما عندهم لا دين يردعهم ولا خلق يمنعهم، يخوضون في الأعراض يخوضون في النيات يزيفون ويلفقون وهم يظنون بأن الناس أغبياء أو ما عندهم ذاكرة، لكن أقول لهم إنا هاهنا قاعدون ونحن لكم بالمرصاد، أشخاصنا وذواتنا لا قيمة لها لكن دين الله خط أحمر، أشخاصنا وذواتنا تذهب والله مستعدون لكل شيء، مستعدون لأن نقتل في الشارع كما صنعوا في بلاد أخرى، مستعدون لأن تفعل بنا الأفاعيل، لكننا سنبقى عن دين الله مدافعين ولشريعة الله ناصرين، سنبقى هكذا مع حيينا. وأستحضرها هنا مقولة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له إن بني مروان قد أجمعوا لقتلك، قال كل يوم سوى يوم القيامة خشيت منه فلا نجاني الله منه، كل يوم سوى يوم القيامة خشيت منه فلا نجاني الله منه. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، المسيرة التي أدعو إليها سيقول المردفون هي من أجل إنتاج نظام قد ذهب، هي من أجل كذا، هي من أجل نصرة الفلول، لا والله مسيرتنا من أجل الله في ذات الله، انتصارا لشريعة الله، معذرة إلى ربنا ولعلهم يتقون، من أجل أن نعذر إلى الله عز وجل بأننا قد فعلنا ما علينا وقمنا بما يلينا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم اخذل من خذل دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه وأشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. نسألك لبلادنا هذه عيشا رغيدا وأمنا مستتبا، نسألك أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، وأن تولي علينا خيارنا، وأن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تعز أولياءك وأن تذل أعداءك، نسألك يا الله أن ترحم المسلمين أجمعين، أن تغني فقيرهم، أن تؤمن خائفهم، أن تعز ذليلهم. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور. نسألك يا الله أن تحفظ على هذه البلاد وحدتها، وأن تؤمن مستقبلها، وأن تحكم فيها الأخيار الأطهار. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، ولا تجعل لمنافق على مؤمن سبيلا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك مسألة الذليل ونبتهل إليك ابتهال المسكين، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته. يا أكرم الأكرمين نسألك يا الله أن تنصر من نصر دينك وأن تخذل من خذل دينك. اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، اللهم أعلي راية الحق والدين، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.